بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم الجوزية رحمه الله. وصلنا إلى فصل في من فراسة الأمراء. من فراسة الأمراء أن شريكا دخل على المهدي فقال الخادم هات عودا للقاضي، يعني البخور. فجاء الخادم بعود يضرب به فضعه في حجر شريك، فقال ما هذا؟ فبادر المهدي وقال هذا عود أخذه صاحب العسس البارحة، فأحببت أن يكون كسره على يديك، فدعا له وكسره. يعني لما جاء بعود وأراد بعود، العود هو اسم للبخور واستجلب من الهند، وهذا من أطيب ما يكون. قال عود، فقال هات عود للقاضي، يعني البخور. فجاء الخادم بعود يضرب به، عصا يعني، فضع في حجر شريك. فقال ما هذا؟ فبادر المهدي، شريك يقول ما هذا؟ فبادر المهدي وقال هذا عود أخذه صاحب العسس البارحة، فأحببت أن يكون كسره على يديك، فدعا له وكسره. يعني قال أنا بجيبه لك عشان تكسره، تكسر هذا. يعني لعله أيضا العود اللي هو يضرب به، عود يضرب به، والعود ليس العصا، لا لا، العود اللي هو يضرب به، الآلة، آلة موسيقية، آلة موسيقية. فلما جاء بالعود هذا اللي هو الآلة فضعه بين يديهم ما يليق بشريك هذا، فقال إنما جاء العسس البارحة به فأحببت أن يبصر على يديك. نعم، يعني تخلص من الموقف. ومن ذلك ما يذكر عن المعتضد بالله أنه كان جالسا يشاهد الصناعة فرأى فيهم أسود منكر الخلقة شديد المرح، هو دايما السمر تجدهم على مرح، ما أدري إيه السر، والأبيض دمه ثقيل، ما أدري يعني الغالب يقال كده في النساء يعني بالله. صحيح، يعني أكثر السود عندهم الدعاف، وأكثر البيض ما عندهم دعاف، وإن وجد من البيض من هو صاحب دعاف، ووجد من السود من هو ليس كذلك، لكن هذا الغالب. صح، يعني ما زال واحد يسقط في مراحل التعليم كده، في الابتدائي معانا الجمال الأصمر، تقعد جنب الجمال الأصمر تضحك طول اليوم الدراسي، واخد بالك؟ حتى في الفرق اللي كانت بتيجي واحنا صغار كان اللي هو صاحب دعاف فيهم يسود وجهه، لعل هذا من تعويض الله له يعني. نعم، طيب،